محاضرة اليوم بإذن الله وبأمر الله وبتوفيق الله كشف وفضح ما يتسلط به الملعون الطريد السحار الرشيد على أسنان وفكي العباد وخاصة الزهريين. ولماذا الكل يعاني من شد بين الفكين وضغط وجذب بين الفكين لغاية كسر أسنان وخاصة الاصطناعية منها، وكذلك الضغط الشديد في النوم على الفكين أو طقط الأسنان من الداخل، يعني الضرس يظهر سليم من الخارج لكن مع الآلام الشديدة يضغط من طرف الطبيب فيجده قد تآكل كليا من الداخل، والسوس الذي يخرج من داخل الضرس إلى خارجه وليس العكس من الخارج إلى الداخل، والالتهابات رغم مواظبة العباد على غسل الأسنان وصيانتها، يعني كل ما يصيب الفكين والأضراس. الآن أجيب بما عز وجل وأقول وأوضح الملعون بالضبط كيف يستهدف هذا الأمر. وقبل أن أبدأ أقول أن الملعونين ومقربيهم يتفاخرون ويرددون دائما نفس الجملة: نحن نحاربكم بكل شيء. هذا ما يتسلط به الملاعين، ودائما يكررونها: نحن نحاربكم بكل شيء، وما لا تتصورونه نحن نحاربكم به. قاتلهم الله. نتوكل على الله الملك القدوس علام الغيوب، الله الوكيل العليم الشهيد. الله ملاعين مختصين باستهداف الفكين والأسنان، هم على هيئة النمور، مقرهم في ألاسكا بجانب الملعون بالضبط في جبال اسمها ديبورا. هذا مقر هؤلاء الملاعين المختصين بالتسلط على الفك. هم حضروا من مجرة ليس لها اسم، لأن البشر لم يكشفها بعد هذه المجرة ولم يراها بعد هذه المجرة، هذا ليس لها اسم. حضروا منذ 4 قرون وبواباتهم الكونية النجمية التي من خلالها اخترقوا هذه المجرة هي فوق نجم اسمه GS. انا لا اعرف نظر ولا ادخل الى يعني امورهم، ولا اعرف اصلا هل هم لديهم هذا الاسم لهذا النجم او يعرفونه ام لا، لكن انا لا يهمني، انا اتحدث على ما اعرفه باذن الله عز وجل توفيقي بعلم. وبالنسبة للملاعين هذه المجرة هم يسمون هذا النجم GS. وقل ان النجوم يعني مجرات هؤلاء الملاعين، يعني نجوم مجرتهم عبارة على نجوم زرقاء وغنية كثيرا جدا بالحديد. هؤلاء الملاعين يدخلون عن طريق الأذن الذين يزرعون هذه الأمور التي سأتحدث عنها الآن، الذين هم على هيئة النمور، يعني هم يدخلون عن طريق الأذن ويتوجهون إلى عظم الفكين، ويزرعون في عظم الفكين عن اليمين والشمال ما صنعه إبليس رجيم طريد وأمدهم به. يزرعون كرات حديدية مسحرة، يزرعون في عظم الفكين في داخل العظم كرات حديدية مسحرة. كيف مسحرة؟ يعني الكرة الحديدية في داخلها مغناطيس قوي جدا، وهم يحضرون هذا المغناطيس للملعون من جبال في كاليفورنيا واسمها سانتا روزا، جبال اسمها سانتا روزا في كاليفورنيا، فيها نوع يعني قوي جدا من المغناطير، هذا هم يخرجونه من تلك الجبال، يحولونه إلى عالم الجن ويأخذونه إلى ملعون إبليس راجل. يعني هذا الكرة فيها مغناطيس قوي جدا، تحدثت من أن يأتوا بهذا المغناطيس لأنهم يجن جنونهم أصلا عندما ندخل في تفاصيلهم ومضبوحين. وكذلك في وسط هذه الكرات سحر أسود صلب، سحر أسود صلب مغناطيس زائد سحر أسود صلب زائد عناكب سوداء ذات عيون حمراء صغيرة، هذه العناكب صغيرة جدا، كل كرة فيها يعني فتحة صغيرة لكي ينتقل العناكب من العظم إلى اللحم والعروق وينقل كميات من السحر الصلب، وهم يعني من يحدثون الالتهابات وثقوب الأضرار من الداخل إلى الخارج، ثقوب الأضرار من الداخل إلى الخارج. السحر وجوده كذلك، يعني هذا السحر للالتهابات، وكما تحدثنا كذلك يعني هذا السحر وجوده كذلك لاستدعاء الملاعين عناكب آخرين إذا قتل من هؤلاء ما قتل. أنا لم أقل جذب، لأن هناك أنا لا أدري، يعني بالنسبة لي في بعض الأحيان يقول إخوة، أنا لا أتبع ولا أسمع يراقي، لكن في بعض الأحيان يتحدث لي الإخوة على مثلا يعني يتحدثون على من يقدرون الحديث على الزهريين وكذا أشياء، وأعطيك السر وأعطيك هكذا أشياء، وأصلا لديكم ليس لديكم أي شيء، تتخبطون في التفاهات. فهناك يعني في حديث الإخوة في بعض الأحيان يعني يقول لي هناك من يقول هذا يستدعي، ونفس الشيء يقول أنه جذب وكذا شيء، وأقول لا تتلاعبوا بالألفاظ، هناك فرق بين استدعاء الشياطين وجذب الشياطين، استدعاء الشياطين وجذب الشياطين. لهذا أنا في هذه الجملة، لأن كل دخل وبدأ يتحدث بالتفاهات وكذا أشياء، وكل أصبح يدلو بدلو، لكننا لا يهمني، كلنا سنقف أمام الله عز وجل وأقول من ليس لديه علم، من ليس لديه علم فليمسك لسانه ولا يتحدث بأمور يعني سواء ينقلها من عباد أو هكذا، يعني يتحدث لا عندك علم تحدث، ليس عندك علم لا تتحدث، اجلس في مكانك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولا تدخل في أمور أخرى أصلا، لأنه إذا لم يكن لديك علم ليس أنك ستدوي العباد فقط، لا لا لا لا، بل أصلا كيف ستواجه الملاعين، سيدخلون لك من أبواب لا تتصور. نحن نحارب الآن وخرجنا منذ مدة على ملاعين أدارسة معمرين علماء بالفعل علماء، ولديهم مداخل لا تتصورها. أرجع وأقول لهذا كل كلام أقوله عندما أتحدث في مؤامرة معينة، فكل كلمة وجملة فهي موزونة، ليست هكذا نقول وفقط. لهذا نقول السحر وجوده كذلك لاستدعاء الملاعين، لاستدعاء ملاعين عناكب، ولم أقل لإحضار، ولم أقل لإحضار، ولم أقل لسحر، قل هذا السحر لاستدعاء، لأن السحر لا يجذب ولا يسحر، السحر يستدعي، السحر يستدعي. وأقول أن هذا السحر يعني هو يستدعي الملاعين، لأن رائحة السحر تستدعي الشياطين، ربما يعني تشم رائحة ولا تفهم، وهناك من يشم رائحة السحر هي في عالم الجن، قسما بالله هناك من يشمها أصلا، هي في عالم الجن لكن رائحتها يشمها، لكننا نتحدث عن الشياطين ليس على الزهريين وعلى الجن. رائحة كل سحر لديه ختام معينين، وهذه الرائحة يشمها الشياطين فتستدعيهم. بالنسبة للمغناطيس يعني فبديهي أنه ليقع شد وضغط وجذب بين الفك العلوي والسفلي، لهذا يضع هذا النوع من المغناطيس، ونجد أن الزهري يعني يشد على في أوقات وكذلك حتى في المنامات وفي اليقظة، يجد نفسه يعني يشد في أسنانه يعني شد لا إرادي وقوي جدا، وهذا النوع من المغناطيس قوي الجذب جدا، لهذا ملعون يحضرونه له أتباعه من المنطقة التي ذكرتها يعني منذ لحظات. وكذلك المغناطيس، هذا المغناطيس هو ساحب أصلا، المغناطيسيات هي ساحبة للشياطين لا تحضر الشياطين. أنا لا أقول في الجملة الأولى أن السحر يسحب الشياطين، وأتي لا أتحدث على المغناطيس وأقول المغناطيس يسحب الشياطين، يعني لهذا أنا بين قوسين، ولكن الإخوة في بعض الأحيان يقولون الجملة، أقول له توقف، جملتك كلها فيها أخطاء، جملتك كلها، يقول لك لا يعني الجملة مركب، لا جملتك كلها فيها أخطاء، أنت تتحدث على شيء لا يكون فيه جذب، تقول جذب والأشياء التي يكون فيها سحب تقول عنها أنه جذب، وتخلط ثم تضع اللسان أنه سحب وهذا جذب وهذا استدعاء، لا لهذا أنا أقول بالنسبة للمغناطيس يعني هو ساحب للشياطين، ليس للشياطين لكنه ساحب للشياطين. أما الألام المبرحة للأمراض يعني هو انتقال ملعون من، يعني في بعض الأحيان الألام شديدة جدا، وأقول أن هناك ملعون يعني نفذ إلى الجسم عن طريق ثقب موجود في الضرس إلى الفك، ومن الفك إلى المخ على جانب يعني سواء الأيمن أو الأيسر، ويشد هذا الملعون على الأعصاب وهكذا أشياء، فتكون ألام شديدة جدا. لهذا ننصح ألا يترك الزهري ضرسه مثقوب لمدة طويلة، لأنه يعد هذا الثقب مدخل للملاعين. يعني ليس مختصين بهذه المؤامرة التي يتحدث عنها الآن نمور وكذا، لكن نتحدث على أي ملعون. هذه بالنسبة له نقطة ومكان وبوابة يستطيع أن يخترق بها الجسم. لهذا أقول أنه ليس مختصين بالذي أكشفه الآن، بل مدخل لأي ملعون يحب أن يعذبك بالآلام، لأن هذه من تسليطات التعذيب لكي يعذبك بالآلام. وأرجع للكرات الحديدية، هذه الكرات الحديدية الحديد الذي صنعه منه هذا الملعون، هم ملاعين يأتون به من النجوم الزرقاء الموجودة في المجرة التي حضروا منها. يعني كخلاصة لكينا نكثر الحديث، هذا سحر إبليسي مغناطيسي ضغط جد، سحر إبليسي مغناطيسي ضغط جذب، ضغط بين الأضراس، جذب بين الفكين، عبارة على كرات مسحرة بداخلها أقوى المغناطيسيات، وبين قوسين تقدرنا من أين يستخرجونها، وكذلك فيها السحر الأسود اللون صلب وعناك السوداء ذات العيون الحمراء. وزرع هذه الكرات يكون في عظمي الفكين، وكملاحظة الملاعين الذين يزرعونها يرجعون لها دوريا بين 3 أشهر وشهرين. لكي يعني أنبئكم، لأنني أضع كلمات يعني بدقة، أعود لنفس النقطة في وصف أمور الملاعين، بحيث قل سحر يستدعي الملاعين من خلال رائحته، أن المغناطيس يسحب الملاعين، يعني فرق بين من يستدعي الشيء الذي يستدعي والشيء الذي يسحب. وهذه الخلاصة في الأخير، أنا وضعت هذه الخلاصة بالنسبة لكل الإخوة والأخوات يعني الرقاة الذين والمعالجين الذين يهتمون بكل جديد لكي يوظفوه في جلساتهم، ونسأل الله عز وجل لهم التوفيق. لهذا في بعض الأحيان أضع خلاصة قصيرة صغيرة، هذا الذي عندك، هذا الذي تبني عليه رقية بإذن الله عز وجل. والرقاة يعني بالنسبة للمبتلين والرقاة، نحن نحفز ووضعنا الاستراتيجية والهيكلة، لأنك تدخل في مناجاة الله عز وجل والاستعادات بالله عز وجل والتحصيل بالله عز وجل، وفي مناجاتك لله عز وجل بأسماء الحسنى تصف يعني هذه المؤامرة، تصف المؤامرة بحذافيرها، ثم تدخل بالدعاء والتوكل على الله عز وجل في تحديد ماذا ستريده. الآن مثلا لديك كرات حديدية مسحرة في الفكين، أنا أدعو الله عز وجل أن يثبت يعني الدعاء الذي يحبه ويرضاه لكي تدعو به الله عز وجل، وكذلك من قرآنه ما نقراه. وصراحة يعني بالنسبة لي والله أعلم وأعلم وأجل، يعني في اللحظة التي كشف هذا الأمر كان في خاطري أن كرات حديدية ووسطها يعني مغناطيس وملاعين والسحر، بالنسبة لي جاء في خاطري مباشرة بتوفيق الله عز وجل أن هذه الكرات يجب أن يكون لها أحواض من حميم، الحميم وعبارة على رصاص منصهرة. لا أقول في نفسي بتوفيق الله عز وجل أن هذه الكرات ليس لها سبيل إلا أن تسحب وتخرج بإذن الله عز وجل وتفك من عظم الفكين وتوضع مباشرة في حوض حميم لكي تصهر وتذوب كل الذي فيها، فيها بحديدها وكذلك بمغناطيسها وبسحر هذا الملعون. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.